أحب أن أبشركم بأن الله قد جمعنا بجمعكم هذا بنصه وصفه، وجمعنا مع الغزوة في الأحزاب ومع الغزوة في بني قريظة، ورأينا أبطالها والحمد لله كما قلنا، وأتم الله نقصنا فيما أردنا الاختصار والاقتصار فيه، وشهدنا من أبطال المعركة التي ذكرناهم ما أنقصناه من تاريخهم في المعركة، والحمد لله بجمعكم هذا. وبسؤال أخي هذا إبراهيم راشد بعد حلقة الأمس أن يقول لي: كنا نحب أن تحدثنا حديث حذيفة في اليمن كاملا، فشاء الله أن نرى هذا المشهد، ولكن رأيت المسجد أوسع مما نحن فيه، ورأيت شهود الجلسة أكثر مما نحن فيه، فقلت لعل الذين أراهم ولم يكونوا معنا أمس ربما كانوا يحبون أن يحضروا ولكن لم يعلموا، فلم يحرمهم الله شهود هذه المعركة. أما الأشياء التي أكمل الله نقصنا فيها وتممها فهي موقف سيدنا حذيفة ابن اليمان. وأنا قلت بالأمس إن رسول الله لما طال عليه أمر معرفة ما هم فيه بعد حديث نعيم بن مسعود أراد أن يستخبر الحال، فقال: هل فيكم أحد يذهب إلى هناك ليعلمنا ما يقول؟ فلم يقم إليه أحد، مع أنه قال: حتى يكون رفيقي في الجنة. وتلك جائزة كبيرة، ومع ذلك لم يقم أحد. وقلنا إن السبب أن القوم كانوا في حال من الجوع ومن الجهد ومن الخوف ما جعلهم يتفاضلون في أن يقوم أحد، لأنه لم يأنس من نفسه قوة أن يقوم وأن يذهب ليأتي بالخبر. فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا حذيفة، فلما ناداه هكذا قام إليه حذيفة فأخبره رسول الله بما يريد. فذهب حذيفة وتسلل في ظلام الليل حتى دخل في وسط رجال الأحزاب، وإذا بأبي سفيان يأتي مغضبا عاجلا، فقال للقوم ليعرف كل واحد منكم من جليسه، فخاف أن يتنبه إليه أحد يسأله، فتعجل هو فسأل وقال لمن على يمينه: من أنت؟ فقال: معاوية بن أبي سفيان. فقال لشماله: من أنت؟ فقال: عمرو بن العاص. فاطمأن إلى أن أحدا لن يسأله. فلما جاء أبو سفيان أخبر القوم بأن الدار ليست مقاما لنا، وأن الخص والحافر قد هلك، وأنه لا بد أن نعود فورا بعدما سمع القصة. ثم ركب راحلته قبل أن يفك عقالها، مع أنها معقولة، وركبها قبل أن يفك العقال، مما يدل على أنه كان معجلا. قال حذيفة رضي الله عنه: فهممت أن أقتله، فأخرجت قوسي ووترتها، يعني ركب الوتر، وجعلت السهم في كبدها، ولكني قبل أن أقتله تذكرت قول الرسول: لا تحدثن شيئا حتى تأتيني، فلم أشأ أن أقتله. فلما ذهبت إلى رسول الله وجدته صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما أحس به فرج بين رجليه فلما فرج بين رجليه كان الجو بردا وشديدا، فدخلت بين رجليه، فلما رآني دخلت بين رجليه نثر علي مرطه اللباس اللي هو حتى يدفئني، فلما سلم قال لي ما خطب، فحكيت له القصه وقلت له ما قلت. ذلك هو تمام قصتي حذيفه. اما تمام قصه سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه فقد اكملها بما ياتي، فقال: لقد ضربني يوم الاحزاب حيان بن قيس ابن العرفة وقال لي خذها، يعني اضطعنا وأنا ابن العرفة، قال: فقلت عرف الله وجهك في النار. فلما أصابني في أكحلي، والأكحل هو العرق اللي احنا بنضرب فيه الحقنة أو نعمل منه الفرز والحجام، فلما ضربني قلت: اللهم إن كنت تعلم أن هذا آخر أمرنا مع قريش ولم يعد بيننا حرب يؤكدنا، فاجعل هذه شهادة لي، ولكن لا تمدني حتى تقر عيني من بني قريظة. وقد كان، فإن أمر بني قريظة حينما تم وقتل حيي بن أخطب وقتل المقاتلون وسبيت الأنفال والزغاري وأخذت الأموال، آر الجرح على سيدنا سعد، فلما انفجر مات به. فجاءت الملائكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعه في خيمته بالمسجد، فقالوا له: يا محمد، من هذا الذي مات وقد اهتز له عرش الرحمن؟ فقال: إنه ابن معاذ. ذلك ما كان من شأن هؤلاء، وكأني أنظر المعركة والحمد لله، والحمد لله أنتم جميعا بهذه الأشكال والصور معي. فإذا به أرى شبحا كالشيطان يمسك سيفا، فتخيلته من يكون، ولكن ما دام في صورة الشيطان لا بد أن يكون فارس الأعداء وبشكل ضخم، فقلت: إنه كما قلنا أمس عمرو بن ود فارس قريش الذي يعدونه بألف فارس. فإذا به كما ذكرنا يقول: هل من مبارز؟ فلا يرد عليه احد. قال علي: انا افاعله يا رسول الله؟ قال: انه عمرو، اجلس. فنادى ثانيا وقال: هكذا. قال: اين جنتك التي وعدتم بها من قتل في سبيل الله كما تقولون؟ فقال علي لرسول الله: انا افاعله. فقال: انه عمرو، اجلس. فجلس. فلما رأى ذلك قال في الثالثة: ولقد بححت من النداء بجمعكم، أين المبارز؟ يعني صوت بحث من كثرة إيه ما يقول، أين المبارز؟ ووقفت الجبل المشجع وسط البطل المناجد، إن السماحة والشجاعة للفتى خير الغرائب. فإذا بي أرى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقد انتفض، وقال: أنا له يا رسول الله. وقال له وأشار إليه وقال له: لا تعجلن. استعجلت تقول أين المبارز؟ يعني فقد أتاك جواب صوته من قوي غير عاجز، دونيتي وبصيرة، والصدق ينجي كل فائد. إني لأرجو أن ألقيك السماعة في الجنائز من ضربة نجلاء يعني نافذة يبقى ذكرها عند الهزاهز والهزاهز هي الحروب. تلك هي الضربة. فلما جاء عمرو بن ود وأصاب ضرقة علي أخذ علي سيفه ذا الفقال وهو سيف رسول الله فضربه على عاتقه فخر صريعا مجدلا. فلما خر كما قلنا صريعا مجدلا قال علي الله أكبر فسمعها رسول الله فقال قتل والله. فلما هدأ غبار المعركة ذهب عمر. فلما ذهب عمر تبين أن الرجل قد قتل وأن عليا كرم الله وجهه يمسح سيفه بدرع عمرو بن ايه فقال الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله قتل والله. ثم قال ألا سلبت درعه؟ هذا لم نقله أمس. ألا سلبت درعه فإنه أفخر درع في العرب. فقال والله لقد بانت سوءته فخشيت أن أصنع ذلك. ثم أنشد علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه وأشار إلى عمرو نصر التجارة يعني الأوساد. كان في صف مين؟ في صف قريش الأوسان مناة واللات والإيه؟ نصر الحجارة من سفاهة. ونصرت رب محمد بصوابي وقتلته وتركته متجنجلا كالجزع يعني زي جزع النخلة ما يبقى مرمي كده بين دكادك يعني رمل وروابي وعفست عن أسوابه يعني مرضيك تسلبه الله وعفست عن أسوابه ولو أنني كنت المقنطر نال من أسوابه. هذا ما أردنا أن نذكركم به ونحمد الله لي ونحمد الله لكم.